كبير كده أصغر من هذا. فرد عليه لأن الكتاب هذا قضى عليهم كتاب الصغير ده، فرد عليه في 9 مجلدات وفي 4 أسطر كتبها الرازي رد عليها ابن تيمية في 6 مجلدات دار عرض العقل والنقل. ودي طريقته. وقلت لكم ابن تيمية رحمه الله من أسلوبه يا مولانا أسلوب مخادع شوية يعني، وده لأنه هو كان عبقري طبعا. نحن أو خلي بالك نحن لا نكفر ابن تيمية الماء الهنود، نحن لا نكفر عشان أنتم فاهمين، نحن لا نكفر أحدا ما دام يقول أنا مسلم فهو مسلم، يصلي مسلم، يصوم مسلم، إلا أن يكفر كالشمس يعني لا يصبح في عليه خلاف في الكفر، يصبح هو يقول أنا كافر قولا أو فعلا، بيروح كل يوم يصلي في المعبد الهندوسي ولبس ملابس الهندوس ووضع النقطة بتاعة الهندوس، ودي نقطة دينية للأسف البنات في مصر بيعملوها زينة ودي علامة دينية مش كده يا مشايخ، يعني لا تضعها المسلمة بتاع اللي بيحطوها على الرأس دي لها علاقة بالديانة الهندوسية، فلا يليق بالمسلمة أن تضع علامة دينية كهذه كالتي تلبس الصليب. كل إنسان يعبد ما يشاء لكن نحن نحترم عقائدا تمام، فلا يجوز هذا، هذا من الأخطاء الشائعة الآن البنات بيعملوها الحركات دي. فالشيخ ابن تيمية ده كان قضي على آرائه من قبله المشبهة والحشوية الرازي والغزالي والمشايخ قضوا على هذه الفتن. ماذا صنع ابن تيمية؟ ابن تيمية له أجداد من كبار العلماء وكانوا منزلين ولا إشكال معه، ابن تيمية الجد وكده مفيش مشاكل. ابن تيمية فتح الكتب القديمة وكان واسع الاطلاع وكان عبقريا وكان ذكيا وكان مفسرا كبيرا وحافظا للسنة كبيرا، وقلت من قبل لو أنه تفرغ لعلوم السنة لأخرج لنا كتابا أقوى من فتح الباب، لو أنه شغل نفسه بالحق لشغله الله بالحق، ولو أحسن لأحسن الله إليه، لكن شغل نفسه بالباطل فلم يترك شيئا ينتفع به إلا القليل. لو هذا العقل الكبير الحافظ المتقن القوي، هذه الشخصية القوية الذكي العبقري هذا، لو استعمل ذكاءه وعلمه وقوة حفظه وفهمه إلى آخره وسعة اطلاعه في مشروع علمي مفيد للأمة لكانت الأمة استفادت منه كما استفدنا من النووي والعيني وابن حجر والرازي والغزالي، وكنا استفدنا منه. لكن ماذا صنع الشيخ؟ أخذ الآراء المشتتة المبعثرة القديمة التي قضى عليها انتشار العلم خاصة من خلال المدارس النظامية لما انتشرت في الآفاق، ثم أعاد صياغتها من خلال استعماله للمنطق والفلسفة اللذين حرمهما. وابن تيمية كان من كبار الفلاسفة ويحرم الفلسفة، وكان مطلعا على كل كلمة كتبت في الفلسفة من قبله كأنه يقرأها من كتاب. شوف احنا بنشهد له بالعلم لأي درجة. وكان يدرس كتب الرازي الذي يكفره عشان يتعلمها كويس ويفهم ليرتد عليها ليكر عليها بالبطلان. فكان قوي وقرأ ابن سينا كله وقرأ ابن ملك اليهودي وابن ميمون اليهودي، وأخذ ينتقي من الفلسفة ما يؤيد آراء الحشوية الأوائل لكن بعبارات جديدة لطيفة لا تنفر المسلمين. يعني لو قيل لمسلم الله رجل لا لن يقبل، الله في صورة شاب أمرد لن يقبل، الله كذا وكذا لن يقبل، الله تقوم به الحوادث لن يقبل، فيغير هو الاصطلاح بدل أن يقول تقوم الحوادث بالله يقول الصفات الاختيارية. فأنت تسمع الصفات الاختيارية والله المصطلح كويس مش في مشاكل، الصفات الاختيارية يفعل ما يشاء كيفما شاء أيوة صحيح، لكن هو لا يريد الصفات الاختيارية بمعنى الأفعال، لا يريد قيام الحوادث بالله جائز، الحركة في الكون لله جائزة، طبعا احنا مش هنا للرد فمش هنطيل، لكن هذا تكلمنا فيه في دروس خاصة في الرد على آرائه، من أشاء فليراجعها في اليوتيوب. لكن أعطيك مثال ثواني، في كتابه في كتابه درء تعارض العقل والنقل كما قلنا رد فيه على 4 أسطر كتبها الإمام الرازي في قانون التأويل هو والغزالي، فرد عليها في 6 مجلدات. ونسيت أكمل لكم، ابن تيمية طريقته وأسلوبه يا مشايخ أنا بيعمل إيه لسعة اطلاعه، يأخذك يقول لك تعالى يا شيخ شايف الرازي كتب 4 أسطر، لكن الرازي هذا أخطأ، سأشرح لك قصة الـ4 أسطر فيحكيها لك في 6 أشهر، فتنسى ماذا قال الرازي أصلا، يدور ويلف بيك. يعني يقول لك ايه تعالى يا حبيبي بيحكي لك حدوت، زي ما بنعمل المصريين كده لما ابنك يقول لك هات 10 جنيه وانت معكش فلوس تقول له تعالى احكي لك حدوت قصة يعني، فتلف وتدور بدماغه تلف وتدور بدماغه ينسى القضية، وتبدأ تضع له أشياء بعيدة عن القضية تمهد بها لرأيك أنت، ثم تضع رأيك في النهاية، فالقارئ لكل هذا يشعر ان هو ايه مش فاهم حاجة، وبعدين يبدأ يقبل ما يقوله ابن تيمية لأنه صاغه بطرق تحتمل القبول، ويأتي بأدلة من المتشابهات وأدلة فاسدة كثيرة، من لم يتعلم ولم يتقن العلم تشكل عليه، فيبدأ والله ما كلام صحه الرازي ده غلط، وهو لم يناقش كلمة واحدة قالها الرازي بعد أول فصل وتاني فصل، تكلم في موضوع بعيد تماما، زي كما صنف منهاج السنة للرد على الإمامية فسب الأشاعرة. يعني أنت صنفت كتابا للرد على الشيعة فسببت السنة، تعال أحكي لك حدودة ويطلع بره المواضيع، وبعدين طعن في السيدة فاطمة سب سيدنا الحسين فتشيعت إيران بسبب كتابه، هل تعلمون أن إيران تشيعت بسبب ابن تيمية؟ وهذا نص عليه الكوثري في الإشفاق لمن أراد أن يراجع المصدر، يقول الكوثري لما صنف ابن تيمية منهاج السنة وذاع الكتاب قرأه الملك الصفوي الذي كان يحكم إيران، وكان الصفويون شيعة والشعب الفارسي كله سنة، للعلم الفرس في منطقة إيران مهد الإسلام، الغزالي الديواني أبو حنيفة المنطقة دي كلها مهد الإسلام، ليتسمى الآن إيران وما حولها ده موطن الإسلام الثاني بعد البلاد العربية، الحضارة الإسلامية نشأت عربية ثم انتقلت فارسية وتركية وأمازيغية، كلما تخلت أمة أبدلنا الله بأمة تقوم بالواجب الديني، فالفرس كانوا عماد الإسلام وكانوا معدن أهل السنة، لم يكن فيهم التشيع كان في العرب بعض العرب، كيف تشيع الفرس؟ ابن تيمية. الصفويون كانوا شيعة والشعب سني كما كان الفاطميون في مصر شيعة، والشعب المصري لم يتشيع أبدا عبر التاريخ، والحكام شيعة ولم يستطيعوا أن يشيعوا الناس، فلما قرأ كتاب ابن تيمية منهاج السنة وجده يسب السيدة فعلا ويسب سيدنا الحسين ويسب سيدنا علي، يقول مثلا إلا ما كنا ناسيا في الكتاب ده ولا مش فاكر فين، لكن من الأشياء التي قالها يعني قرأنا، يقول أما علي فأسلم صبيا وإسلام الصبي فيه خلاف، يقول إيه ده داما يقول إيه ده يعني تقول له إيه ده، طبعا لما تقول الكلام ده الواحد شيعي يرى ان علي هذا اقرب للنبوة ومعصوم طبعا رد الفعل ان اجبر الصفويون اهل البلاد على التشيع او الموت، فتشيع الناس بالاجبار، يعني شوف اراد شيئا فأثر تأثيرا عكسيا، أراد أن يرد على التشيع ليترك الناس التشيع فتشيعوا أكثر، وضع منا إقليم مهم في تاريخ الإسلام صار للشيعة كما ترى الآن تأتي منه كل المصائب للأسف الشديد، وهكذا. فابن تيمية يا مشايخنا الكرام ماذا صنع؟ جمع شتات الضلالات القديمة في الكتب القديمة التي كانت تعافها الأنفس وتمجها العقول، لا أحد يقتنع بهذا الكلام الفارغ القديم في الكتب، لو قرأت كتاب عبد الله ولا كتاب الفراء ولا كتاب حتى ابن خزيمة ولا كتاب النقد لسعيد الدارمي لن تقبل بشيء مما فيه بنفسك بدون أن تحتاج إلى إيه إلى أن يكلمك أحد في هذا الأمر. أما ابن تيمية لا، أخذ الآراء أعاد صياغتها، غير الاصطلاحات، وضع اصطلاحات كده رنانة لتقبل الكلام، قيام الحوادث خلى صفات الاختيارية، أجزاء الله وأعضاء الله سماها الصفات الذاتية. لو واحد قال لك الله له عضو تضرب، لكن يقول لك صفة ذاتية، صفة ذاتية، طيب ما عندنا في الأشاعرة والماتريدية في صفة ذاتية، تختلط عليك. الصفة الذاتية يقول ابن عثيمين ما كان ساميه فينا جزءا وعضوا فهو في الله صفة ذاتية. صفحة 50 من شرح الواسطي في الجهة اليمنى، فاكر مكان ده نص الكتاب. الصفة الذاتية عندهم لا عندنا، سنعرف نحن في دروسنا الصفة الذاتية، ما كان سميه ونظيره جزءا في الإنسان فهو في الله صفة ذاتية. يد الله، أصابع الله، شوف ما يقولش عينا، وهذا لم يرد، عينان ما وردت، فهو يقول لا عينان. ليه يا شيخ؟ لأن أي كمال في الإنسان الله أولى به من الإنسان، والإنسان له عينان، فمن باب أولى الله. ده بنص الكتاب، أنا أنقل لكم ما يقوله في الكتاب هو ابن تيمية، لا مش من عندي، ارجعوا راجعوا الكلام ده في شرح الوسطي، دي من قواعد الوهابية الكبرى. كل كمال في الإنسان يجيزه العقل على الله، طبعا العقل الفاسد، فالله أولى به من الإنسان. القرآن والسنة لم تثبت لله عيني، تجري بأعيننا ولتصنع على عيني، مفرد وجمع، صح؟ والمفترض أننا نثبت ما أثبته الله ونسكت وننفي ما نفاه الله. فكاننا نقول مثلا الله له عين ولا نفهم المعنى. صحيح، السلف كانوا يقولون كذا، مع أن هذه معناها واضح، ولتصنع على عيني يعني رعايتي، دي من المؤولة بالإجماع فيش فيها خلاف، وتجري بأعيننا مفهومة أيضا برعايتنا، وهذا واضح كالشمس. لكن تنزلا فلنقل عين والله أعلم بالمعنى، ويقول لا، أولا هي ليست عين ولا أعين. طب هي وردت عين وأعين، يقول لا، أعين يعني أعور لا يجوز، أعين يعني ثلاثة يكون شكله مش كويس، هو له شكل، له صورة، أيوة من صفاته الصورة، وفي باب الصورة في كتبهم، باب صورة الله، باب حد الله، الله له حد وله صورة وله قدر مخصوص. ما هو القدر؟ الطول والعرض والوزن، لكن قدر لا كقدرنا، صورة السفسطة، تمام؟ فيقول لك يا شيخ لا، ده الله سبحانه وتعالى له عينان. منين؟ لأن الإنسان له عينان، فمن باب أولى الله. وإيه تاني يا حبيبي؟ ولأن الحديث في صحيح مسلم وفي حديث الدجال، وقد علمتم أن ربكم ليس بأعور. طيب هو قال ليس بأعور وقال الله له عينان، ولا يقول الله ليس رجلا أصلا يا جاهل؟ الدجال ده رجل صح؟ الله يشبهه، ولا وجه الشبه أن الله ليس أصلا إنسانا. احنا لو ده انت لو قلت كده تبقى مع الإخوة اللي بيعبدوا البشر. واضح يا مشايخنا الكرام؟ فابن تيمية فعل هذا، ابن أبي العز الحنفي وهو المقصد من الكلام، تأثر بشيخ، فلما شرح المقدمة الطحاوية وكان يثني عليها ابن تيمية، شرحها وضع فيها آراء شيخ، ثم حصلت مشكلة أخرى، أن للأسف الشديد الإمام الكبير الجليل الملا علي القاري رضي الله عنه وأرضاه، وهو من هرات كما تعلمون، وهاجر منها إلى الحجاز، وكان إماما في التفسير والقط والقراءات والحديث، لكن لم يكن عالما كبيرا في علم العقيدة، فوقع في خطأ أنه وجد نسخة ابن أبي العز الحنفي يشرح فيها العقيدة الطحاوية، وأراد أن يشرح الفقه الأكبر للإمام الأعظم، فنقل فيه أحيانا صفحة كاملة من ابن أبي العز، ولم يميز جيدا بين الكلام الذي من مذهب الماتريدية والكلام الذي من مذهب ابن تيمية. للأسف الشديد هذا سببه أنه نقل بدون تدبر، لأنه لم يكن عالما كبيرا في العقيدة. هو عالم كبير في الفقه، عالم كبير، وهذه نعم الله، واحد يكون محدث، واحد يكون مفسر، واحد يكون فقيه، واحد يكون متكلم، فأخطأ في النقل حتى أثبت توحيد الألوهية والربوبية، وهذا لم يثبته أحد من أهل السنة قاطبة. تقسيم التوحيد إلى ألوهية وربوبية هذا لم يقل به أحد للأسف نقلا عن العقيدة بتاعة ابن أبي الحزن للأسف الشديد. فلذلك ننبه في بداية الكتاب، اوعى تيجي الدرس ومعاك ايه شرح ابن ابي العز الحنفي. ها في بلاد الى الان تظن ان هذا هو الشرح المعتمد عند الماتريدية. يعني انا وجدنا سمعنا او علمنا بان بعض المشايخ يدرسون من اهل السنة، يدرسون ابن ابي العز الحنفي، يدرسوا ليه يا مولانا؟ بيقول لك مش ده الشرح المعتمد. لا، ده الشرح المعتمد عند الوهابية، ده بتلميذ ابن تيمية. فعرفتم القصة فانتبهوا. أما الملا القاري فكتابه فيه خطأان ثلاثة، فاستعم كتاب لكن تنتبه. قضية تقسيم التوحيد وبعض القضايا في باب الردة، يعني قضايا بسيطة فتنتبه إليها، وباقي الكتاب لا إشكال فيه. لكن كتابه ليس هو الأعلى. كذلك شرحه لبدء الأمال فيه نفس الأخطاء في بداية الشرح كما درسنا من قبل مع بعض. يقسم التوحيد إلى ألوهية وربوبية، ولننتبه لكل هذا. تمام يا مشايخنا؟ يلا شيخ محمد أكرم. ومع ذلك لم اطلع لها على شرح يرجع اليها بعد كثره السؤال التطلع اليه. تمام. وطبعا الشيخ بلا شك ولا ريب بلغه شرح ابن ابي العز، لكن قال يرجع اليه ما فيش، ففهم ما فيه، لان الشيخ عبد الغني كان قوي في العقائد كما سترى، ففاهم ان شرح ابن ابي العز ده لا يصلح على معتقدنا، هو اقرب او هو نسخة من الحشوية من ابن تيمين. يلا يا سيدي. ها ايوه ما شافوش الشيخ، يقول لك دورت وما لقيتش، ما فيش روح كتير طبعا، بس شرح، شكرا يا شيخ، شرح ابن ابي العز ما اعتمدوش الشيخ. يلا يا سيدي. او لم يراه، الله اعلم، لم يره ولا الى اخره. فأنا لي نظمه بصمت لآل كلمه، ولكن حملني على اقتحام ذلك رجاء أن أكون في حزب أتباعه، وأن أكون في الآخرة معه في زمرة إيمانه تحت لواء من أمرنا باتباعه صلى الله تعالى عليه وسلم، فزاده شرفا وتعظيما لديه. نعم. الكلام في البسمله. ما تقراش لي، اقرا على طول الشرح تحت. طبعا الكلام في البسمله من المحقق، هذا لا في المتن ولا في الشرح. يلا يا سيدي. قال رضي الله عنه ونفعنا به، بسم الله الرحمن الرحيم. لما كان الابتداء من افعال الانسان، والانسان وافعاله من افعال الرحمن، فافعال الرحمن كلها قابضه عن اسمائه وصفاته التي هي لا عين ذاته ولا غير ذاته. التي هي لا عين ذاته ولا غير ذاته. نعم. أفهم هنا لفظ العيد ولم يقل بالله، فلا احتياج لقول بعضهم دفعا لإهام القسم، إذ مقام الابتداء كان لهذا الدفع. بسم الله الرحمن الرحيم. جرت سنة المسلمين اقتداء بالكتاب والسنة أن نفتتح كل أمر ذي بال ببسم الله أو حمد الله أو ذكر الله، كما ورد الحديث بألفاظه في الروايات الثلاث، في رواية بسم الله، في رواية حمد الله، وفي رواية ذكر الله. جمع العلماء بين الروايات بأن قالوا إن الابتداء ينقسم إلى الابتداء الحقيقي والابتداء الإضافي، فنبتدئ حقيقة في الغالب ببسم الله وإضافة بحمد الله. وكما ترى فإن المصنف الإمام أبا جعفر الطحاوي رضي الله عنه بدأ ببسم الله الرحمن الرحيم، مع العلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كانت سنته الفعلية أن يبدأ بالحمد لله من غير بسملة، كما في خطبه خطبة الحاجة الشهيرة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه. لكن العلماء المجتهدون يجمعون بين النصوص للوصول للحكم، فوجدوا أن النبي أحيانا كان يفعل ذلك، وأحيانا كان يكتفي بالبسملة، ولكن القرآن الكريم جمع بينهما مقدما البسملة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا يفتتح ببسم الله الرحمن الرحيم في بعض الشؤون كالرسائل، رسائله إلى الملوك ونحو ذلك، والخطب أحيانا يفتتح بإن الحمد لله أو الحمد لله. ثم وجدنا أن سورة الفاتحة أول القرآن من حيث الترتيب التوقيفي، تبدأ ببسم الله ثم بالحمد لله، فجمعا بين كل ذلك قالوا السنة البدء بسنة القرآن ببسم الله والحمد لله، وهو عمل بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن النبي تارة بدأ ببسم الله وتارة بدأ بالحمد لله، والقرآن هو الأصل. وهذا منعكس عند غيرنا في بعض التيارات الوهابية، يعني يجعل السنة أصلا للقرآن، بينما السنة كما في سورة النحل لبيان وشرح القرآن، وهذا فهم الراسخين في العلم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم يا مشايخنا عبارة عن خمس كلمات: الكلمة الأولى الباء، الكلمة الثانية لفظ الجلالة الله أو الاسم، أنا آسف، اسم، الكلمة الثالثة لفظ الجلالة الله، الكلمة الرابعة الرحمن، والخامسة الرحيم، فهي خمس. الباء حرف معنى، وحرف المعنى ينقسم إلى أقسام كثيرة، حروف المعاني نحو 90 حرفا في اللغة العربية، تنقسم إلى أقسام كثيرة باعتبارات مختلفة، فإذا أردت أن تقسمها باعتبار الوضع نتجت قسمة سداسية، منها أحادي الوضع كالباء وواو والفاء، الباء للجر والواو للعطف، ومنها ثنائي الوضع كمن، منها ثلاثي الوضع كإلى، وهكذا إلى أن تصل إلى سداسي الوضع، يعني حروف الكلمة 6 أحرف فتسمى سداسية الوضع. ولك أن تقسمها بطريق آخر باعتبار أثارها في الإعراب، فبعضها حروف جر، بعضها حروف عطف، بعضها وبعضها وبعضها، ولك أن تقسمها باعتبارات كثيرة يعني. فالباء أحد حروف المعاني، ووجدنا أن الإمام السيبوي رضي الله عنه وأرضاه في كتابه لم يذكر لها إلا معنى واحد. ما الفرق بين حرف المعنى والمبنى؟ حرف المعنى قسم من الكلمة، كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم. أما حرف المبنى لا يفيد بنفسه معنى، وإنما تبنى منه الكلمات التي لها معاني، يعني مثلا كلمة حسن الحاء لا معنى له، السين لا معنى له، النون لا معنى له، لا معنى له الحروف هذه، لكن لما تجمع تبنى بها الكلمة تصبح ذات معنى بالوضع، إذا وضعت صارت ذات معنى، إذا وضعت بإزاء المعنى يعني الألفاظ. أما حروف المعنى لا، الحرف سواء أحادي أو ثنائي أو ثلاثي له معنى، فالباء للإلصاق مع للمعية، اللام مثلا لها 40 معنى في اللغة، أكبر حرف معنى في اللغة العربية، حتى صنف الأئمة من النحاة الكبار كتبا كثيرة للام فقط سموها اللامات، كتاب اللامات للأخفش مثلا، كتاب اللامات للزجاج، كبار النحاة، لأن اللام في العربية بتعمل كل حاجة، ترفع وتنصب وتجر وتجزم وزائدة وابتدائي، كل ما يخطر على بالك في النحو العربي اللام ممكن أن تفعله من حروف المعاني. 40 معنى تدخل على الاسم وتدخل على الفعل، بتنصب الفعل وبتجزم الفعل، بتعمل كل حاجة اللام، تمام؟ فهي من أكثر الحروف اتساعا في المعاني وفي التأثير. الباء وجدنا أن الإمام سيبويه رضي الله عنه وأرضاه في كتابه الشهير معروف بالكتاب لم يذكر لها إلا معنى واحد، الإلصاق. ما هو الإلصاق؟ إيصال الشيء إلى الشيء، يعني مثلا امسحوا برؤوسكم، يعني ألصقوا أيديكم برؤوس، أوصلوا أيديكم إلى رؤوس، هذا هو الإلصاق. لكن لما تستقرئ اللغة تجد لها معاني أخرى، منها القسم بالله كذا، منها السببية، منها الظرفية، منها المعية. فوجد العلماء لها 14 معنى سوى الإلصاق. ثم قالوا لها معنى حقيقي وال14 مجازية، لأن عندنا قاعدة أصولية يا مشايخنا شرحناها كثيرا في علم أصول الفقه للمشايخ الذي يواظبون على حضور علم الأصول مع الفقير. اللفظ إذا اتحد وتعدد المعنى بإزائه فأنت أمام احتمالات ثلاثة لا احتمال رابع له، إما الاشتراك وإما النقل وإما المجاز. والنقل والمجاز كمان قريبان، يعني إما اشتراك وإما نقل وإما مجاز، فيكون اللفظ واحدا وبإزائه معنى معنيين أو أكثر، إما الاشتراك وإما النقل وإما المجاز. فإن جعلت النقل في المجاز فتصبح القسمة ثنائي، واضح؟ فعندنا الباء كلمة واحدة ولا 15 معنى، إذن عندنا احتمالان، إما الاشتراك وإما الحقيقة والمجاز. قيل مشتركة في الدلالة على المعاني 15، والصواب حقيقة في الإلصاق مجاز في الباقي، ولذلك قال الإمام الأعظم هي هنا للإلصاق في آية الوضوء في رواية، وبالتالي القدر المفروض من مسح الرأس أكثر اليد. والإمام الشافعي قال أنا أرى أنها للتبعيض، والباء تحتمل للتبعيض، لذلك هي مسألة اجتهادية، وبالتالي يصبح المعنى امسحوا بعض. أبو حنيفة يقول ألصقوا أيديكم، باء بمعنى الإلصاق، يعني وصلوا أيديكم. أما الشافعي يقول معناها بعض، فيصبح امسحوا بعض، أي بعض. الإمام مالك قال دي مؤكدة، والباء تستعمل للتأكيد أيضا. فكل الآراء صحيحة، لا خطأ في الثلاث اجتهادات. فقال مالك هي للتأكيد، أنا أرى أنها للتأكيد، وهو أحد المعاني 15، فهي للتأكيد، فصار المعنى امسحه كل، والكل صحيح، المذاهب الثلاثة صحيحة. فرضي الله عن أئمة الإسلام المتبعين أجمعين وعن أتباعهم إلى يوم الدين، والإمام أحمد مع الإمام مالك في القضية هذه، تمام؟ فالباء للإلصاق، هذه القضية الأولى. وجدنا أن الباء دخلت على كلمة اسم ولم تدخل على لفظ الجلالة مباشرة، فلماذا حصل هذا الإقحام؟ يعني لماذا لم نقل نستعين بالله؟ إن الباء هنا مثلا تفسر، طبعا العلماء تكلموا كلام طويل، قيل للمعية فتكون بمعنى مع، وقيل باء لا الملابسة، وقيل الاستعانة اللي هي باء الآلة، والراجح للإلصاق على أصل معناه، فيكون المعنى نلتصق بجنس أسماء الله مستعينين متبركين، هذا الأرجح، تمام؟ ففيها الأقوال الشهيرة التي نعرفها. لكن هنا السؤال الذي يتناوله الإمام الميدان، لماذا الباء دخلت على كلمة اسم أقحم بينها وبين لفظ الجلالة الله؟ لماذا لم نقل نستعين بالله مباشرة، يعني بالله أبدأ، بالله أصنف، تصنيفي بالله، يعني مستعينا بالله، لماذا أقحم لفظ الاسم؟ ثقيلة، وهذا هو الذي يشرحه الشيخ، حتى ننفي توهم القسم، لأن الباء من حروف القسم الثلاثة، والله تالله بالله، فحتى لا يظن السامع أن هذا يمين بالله كذا، فأقحم الاسم فرارا من توهم القسم. الشيخ يقول هذا غير صحيح، يقول لا، هذا غير صحيح. فيقول رضي الله عنه: لما كان الابتداء من أفعال الإنسان، والإنسان وأفعاله من أفعال الرحمن خلافا للمعتزلة، كل ذواتنا وكل أفعالنا، كل ما نفعله من مخلوقات الله، والكسب للإنسان والحساب على الكسب كما سيأتي. المعتزلة قالوا: الله يخلق الإنسان والإنسان يخلق فعله. أهل السنة قالوا: الله خالق للإنسان ولفعله. فبالتالي الله خالق لنا ولأفعال، وأفعال الرحمن كلها صادرة عن أسمائه وصفاته التي هي لا عين ذاته ولا غير ذاته. أقحم هنا لفظة اسم، فالشيخ وجد سببا آخر، أن الصفات استدللنا عليها من الأسماء، ولذلك يسمى باب الأسماء والصفات كما سنعلم، وأن المخلوقات كلها آثار صفات الله كالقدرة والإرادة والعلم والكلام والتكوين، كل هذه المخلوقات آثار هذه الصفات. العلم أحاط الله به بكل شيء قبل خلقه، والإرادة خصص بها بين الاحتمالات، والقدرة جهز الممكن فيها للوجود، والتكوين تعلق به فأوجده. وبالتالي كل هذه الأشياء التي منها أفعالنا التي منها الابتداء راجعة إلى صفات الله، فاستعمل الاسم للدلالة على هذا المعنى. كلام جميل. يبقى خرجنا من توهم القسم بهذا الفهم الدقيق. يلا يا سيدي. مقام الابتداء كان لهذا الدرس، والباب للاستعانة، قال تعالى: وإياك نستعين. طبعا الشيخ هنا اختار الاستعانة، وقلنا هذا أحد الأقوال المشهورة، قيل الملابسة، قيل الاستعانة، قيل المصاحبة. المصاحبة تصبح بمعنى مع، يعني يصبح المعنى مع اسم الله. الاستعانة يعني ليست القول الذي اختاره أكثر المحققين، لأن هي باء الآلة، تقول: كتبت بالقلم فاستعنت به. وهذا يعني فيه أحيانا إيه، كما قال بعض المحققين ورد عليهم أيضا وفيها نقاش طويل، أن فيه يعني عدم مناسبة مع أسماء الله، كأن أسماء الله آلات، وهذا لا يليق. ورد على هذا الكلام البجولي، وفيها نقاش طويل. يعني شيخ الإمام الميداني كما قلنا ابن عبدين اختار في حاشيته أن الباء للإلصاق، وهذا أحسن الأقوال والله أعلم، إن الباء على أصلها للإلصاق، فيكون المعنى نلتصق بجنس أسماء الله مستعينين، أي فهذا يكون أحسن. يلا يا سيدي. ورد عنه تعالى الإثم بالاستعانة به وبأسمائه، وهذا رد على من قال لا يليق الاستعانة بالأسماء، فقال لا يليق، وهذا الرد، لأن الله قال: إياك نعبد وإياك نستعين، يبقى إذن جاز. هذا يرد على من يقول الباء لا تصح للاستعانة، فيها يعني تقليل من الأدب مع الله. نعم. فسقط الاعتراض بعضهم بأن الاستعانة لا تدخل إلا على الآلة، كما في قولك: قطعت بالقدوم بالقدوم ولا يحسن جعل بسم الله تعالى آلة للابتداء، بل في جعل باب الاستعانة كمال الافتقار إلى الله تعالى في تحصيل الأفعال الإنسانية المخلوقة لله تعالى وحده. نعم. والله علم مبتدل على ذات وادي الوجود. إذا انتقلنا من الكلمة الأولى والثانية إلى الكلمة الثالثة. الله، لفظ الجلالة الله علم، وعبر وقال: ما معنى العلم؟ اسم يعين المسمى مطلقا، كما يقول ابن مالك رحمه الله: أي علم اسم، لا فعل ولا حرف، ويعين مسماه مطلقا. ثم ينقسم إلى الأقسام الشهيرة بالاعتبارات المختلفة، فمنه علم الشخص وعلم الجنس، منه واسما أتى وكنية ولقبا إلى آخره، كما يقول ابن مالك. فينقسم إلى أقسام كثيرة، وهو أحد المعارف الست، أي علم معرفة كما نعلم. طيب، ثم قال الشيخ: علم مرتجل. ما هو الارتجال؟ الارتجال استعمال كلمة في معنى من غير النظر، معنى بوضعها أو بإطلاقها على شيء من غير نظر على مما اشتقت أو مما استعملت قبل هذا الإطلاق. مثلا محمد، الذي سماه محمد الوالد الكريم لم يتحقق معنى محمد في اللغة العربية، لم ينظر في هذا ولم ينظر في الاشتقاق، وربما لا يعرف أصلا المعنى في اللغة العربية، لكن يعلم أن النبي اسمه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فسماه محمد ارتجالا، يعني من غير نظر إلى معنى الكلمة في وضع اللغة قبل ذلك، كان لأنه مشتق فلم ينظر في معنى الاشتقاق ولم يلتفت إليه، وإنما أخذ الكلمة المشتقة وارتجلها كذا، ولم يصبح هناك علاقة بين هذا الإنسان وبين معنى الكلمة في الاشتقاق. واضح؟ واحد سمى ابن حسن والولد ليس حسنا، لا مثلا خلقا ولا خلقا، ممكن لا يكون هناك معنى ولا مناسبة بين الكلمة قبلها قبل الإطلاق وبعده الإطلاق. واضح؟ فهذا يسمى إيه؟ مرتجل، بخلاف المنقول. المنقول تكون المناسبة حاصلة بين المعنى الأول والثاني، فيضرب على ذلك مثال مثلا بالصلاة، مما قيل في تفسيرها وإن لم يكن قويا أنها الدعاء، ورجحنا قول ابن هشام كثيرا أنها العطف. فالصلاة في اللغة الدعاء كما يحفظ أكثركم، وفي الشريعة فيها دعاء، إذن هناك مناسبة بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي، الوضع الثاني، الإطلاق الثاني، الاصطلاح الثاني، الاستعمال الثاني، راعى المعنى والمناسبة مع المعنى الأول، فهذا يسمى منقولا بخلاف المرتجل. الله منقول ولا مرتجل قولا؟ الراجح منهما الارتجال وعدم الاشتقاق أيضا. فقيل الله مشتق، ثم اختلفوا في الكلمة التي اشتق منها، فقيل من الأقوال أله يأله ألوهة يعني تحير، وقيل مشتق من الإله، فيها أقوال، والمعتمد ليس مشتقا ولا منقولا بل هو علم مرتجل، يعني لم يؤخذ من شيء آخر. تمام يا مشايخنا؟ طيب، علم مرتجل على ذات الوجوب، ذات واجب الوجود الموصوف بصفات الكمال المنزه عن سمات النقص. طبعا هنا في نقاش طويل في المطولات في الأصول والكلام. العلم من أقسام الخاص، لفظ الله خاص ولا عام؟ تدخل في مشكلة. طب علم، علم شخص ولا علم جنس؟ تدخل في مشكلة جديدة. وحدثنا شيخنا ان طه حسين، عارفين طه حسين الاديب الكبير، مصريين اخواننا عارفينه طبعا كويس، دكتور طه حسين رحمه الله توفي 73. طه حسين له قصة طويلة. طبعا طه حسين كان ازهريا، طالب في الازهر، وكان ذكي ونبي، وكان الله سلبه نعمة البصر، وبعدين كعادة الأزهر القديم يدرس على المشايخ، ثم إذا وجد في نفسه الأهلية يدخل امتحان العالمية. كان الامتحان لا بالتابلت ولا بالورق، كان الامتحان بالشيوخ، يقعدوا قدامك، يجي لك 6 مشايخ، 10 مشايخ، 12 شيخ، غالبا يكون منهم شيخ الأزهر كمان، في الغالب شيخ الأزهر يكون من الممتحنين، فيجلسون، طالب يجي يقعد معهم يوم 2 3 بمزاجهم، أسبوع كما يشاء العلماء، يمتحنون فيك في كل شيء، 12 علما، اللغة بكل فروعها، العقيدة والفلسفة والمنطق والمقولات والحكمة كلها، التفسير بكل فنونه، الحديث كله مصطلحا ورجاء، كل اللي انت عايزه، وبلاغة طبعا، والأزهريون كانوا يهتمون بالبلاغة اهتماما شديدا جدا، والنحو الصرف طبعا فيش كلام. ها؟ أصلا كان الطفل الصغير يحفظ الألفية زمان في الأزهر، الطفل قبل أن يدخل الجامع الأزهر، والقرآن انت سمعه من زمان، خلاص مش همتحنك فيه، انت لا تأتي تدخل الأزهر إلا إن حفظت القرآن ومتنا في اللغة ومتنا في الفقه، هذا شرط قبولك مجاورا في الأزهر، يعني لو دخلت من الباب حفظت القرآن لا، لف وارجع تاني، حفظت القرآن وجيت حافظ يا ابن الأجرومية ولا الألفية ولا حاجة، يقول لك لف وارجع تاني احفظ تعال حفظتهم. حافظ يا ابن انت مذهبك، يتقول له شافعي، يقول لك حفظت المتن بتاع الشافعية ده ابو شجاع، لا امشي يا حبيبي احفظ وارجع تاني مش فاضيين دلوقتي. حفظت يا حبيبي نور الإيضاح، لا روح يا ابن احفظ تعال مش سجلك ازاي مع المشايخ العلماء اللي قاعدين دول. فتقيم في الأزهر 10 15 20 30 مجاورا، تعيش داخل المسجد، تصلي الصلوات الخمس مع المشايخ، تحضر مجالس الذكر، تصلي القيام، تصوم مع الشيخ وتلتزم بشيخ واحد ومن خلاله هو يديرك على المشايخ. لابد أن تلتزم وتسجل مع شيخ واحد تلتزم به، ولا تنتقل إلى غيره إلا من خلاله حتى لا تضطرب. كل شيخ له طريقة كما يقال في مصر، كل شيخ له طريقة، فتمشي مع واحد تخبطش بين العلماء، لأن كان فيه في الأزهر 360 شيخ بعدد أعمدة المسجد وهي 360 بعدد أيام السنة، اسطوانات الجامع الأزهر بالتقريب يعني 360 تزيد واحد كده ها أو 365 حاجة زي كده. فكل عمود اسطوانة تحتها شيخ يدرس، فلو سعادتك مشيت بمزاجك مش تفهم حاجة من 360، لازم تلتزم بالرواق الذي سجلت فيه، رواق الشوام، رواق الروم، رواق الجبرتية، ودول من أفريقيا من بلد سيدنا الشيخ ناصر، إريتريا مش كده مولانا، رواق الزيالعة، ودول أظن ناحية الصومال زي العدي أو أثيوبيا حاجة زي كده، كل بلد رواق الجاويين من عند الشيخ هندري والإخوة اللي معاه، كل بلد لها، وفي كان رواق للهند ورواق لنا احنا بلدنا في الصعيد كان لها رواق، جدي جه نزل فيه الشيخ حسن تخرج من الأزهر ليه رواق، وكان هو والمنشاوي مع بعض لان هم كانوا من بلد واحده بينهم مسافه قصيره، المنشاه جنبنا، فلما الاثنين راحوا الازهر في سن واحد في العشرينيات من 100 سنه مضت، فكان هو والمنشاوي عايشين مع بعض، المنشاوي الكبير الله يرحمه، لان هم من بلد واحد، وهكذا وهكذا. فطه حسين كان معروف ان هو عامل مشاكل في الازهر وهو طالب، كان ليه اراء عامله مشاكل، وأراد دخول امتحان العالمية فدخل، فلما دخل أراد أن يستعرض المهارات التي عنده في اللغة، وهو كان أديبا في الحقيقة كبير وفيلسوف، إن الحمد لله أول حاجة قال بسم الله وبدأ قال له بس بس بس يا شيخ طه أنت مستعجل ليه؟ قال له يا مولانا قلت بسم الله، قال له طب ويا بسم الله دي بسيطة، نمتحنك اليوم فقط في بسم الله بس يوم في بسم الله، كما حدثنا شيخون قال لي اسم الشيخ انا كاتبه بس نسيه، شيخ صغير كده هو كان حاطه في دماغه، قل لي بقى الشيخ طه الله عام ولا خاص؟ يقول له عام، يقول له كفرت يا شيخ طه، ما هو لو عام يقبل الشركة صح، خاص كفرت يا شيخ طه، ليه خاص يعني متشخص، يقول له طيب مطلق، يقول له يقول له كفرت يا شيخ طه، مقيد حير، ما كانش لسه الشيخ طه تمكن لسه يعني محتاج شوية دراسة، فغضب غضبا شديدا وترك الأزهر وخرج وكتب مقالا مشهورا في الصحف، وهذا هو كان سبب المشاكل مع مشايخ الأزهر. الطلبة في الأزهر المشايخ دايما يقولوا لهم خليك طالب علم ما تشتغلش في حاجة دلوقتي، لما تتخرج اكتب في الصحافة، انشر يوتيوب بقى في زماننا، اعمل اللي انت عايزه، بس ما دمت طالبا انشغل بالطلب، ما تبقاش طالب وبتتكلم في السياسة والاقتصاد وعلم النفس وعلم الاجتماع والطلاق والزواج، لكش دعوة الكلام تذاكر بس. الشيخ طه هو كان في الأزهر كان شغال في الصحافة يكتب على ده وده ويدخل في القضايا الكبرى، فالحكاية دي بيزعل منها المشايخ الكبار. فخرج من الامتحان وكتب مقالا شهيرا قال فيه ساعتين في الضحى بين العمائم واللحى، ولعن الأزهر ومشايخ الأزهر، وبعدين سافر السوربون وأخذ الدكتوراه وتزوج واحدة فرنسية وعاد هنا وصار عدو الأزهر. وفي آخر حياته تاب رحمه الله عن كل هذا وانتهت المشاكل، لكن هو عمل مشاكل كبيرة، أنكر وجود سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل، وبدأ في العلمانية وبدأ في الأفكار الفرنسية، عمل مشاكل كبيرة جدا لدرجة أن طلبة جامعة القاهرة طردوه من الجامعة من شدة عداوته للآراء الإسلامية الطلاب أنفسهم في جامعة القاهرة كاسمها جامعة فؤاد طردوه، خدوه كده قالوا له اطلع بره، انت عمال تشتم الدين بتاعنا ليه؟ تطلع يا اخي. وعملوا معاه مشاكل. بعد ذلك تغير كل ذلك، والذي كان ينكر وجود إبراهيم وإسماعيل حج ورمى الجمرات رحمه الله، ما دام تاب فرحمه الله، كان أديبا وشاعرا فنستفيد من أدبه لا بأس. إذن الله علم، ودائما يا مشايخنا في اللغة العلم قسم